هل يجوز للنساء لبس الثياب البيض؟ يجوز لبس الثياب البيض اذا كانت على طريقه سليمه ليس فيها مشابهه للحجاب، اذا كان فيها اشياء دخل فيها اشياء شياطات ووصل تميزها عن الرجال. اما لبس الثياب على طريقه الرجال فلا يجوز تشبه، خصوصا لا على مراه تلبس مثل الرجل، لكن اذا لبس الابيض او الاسود او الاحمر على طريقه لا تميزها الرجل يلبس الاحمر ايضا جبه حمراء وسوداء وخضراء ويسال، فلا بد ان تكون لبستها غير لبسه الرجل، فلا بد ان تميز، والا فهي ملعونه اذا تشبهت وهما اذا تشبهت كل منهم ملعون، فعليهم جميعا ان يتبعوا عن الشر، فان تلبس لباسا لا يشابه وهو يلبس لباسا لا يشابه، هذا هو المعنى.